إثبات حقائقها. نعم هذه القاعدة عند العامة لا تذكر، عند غير متخصصين لا تذكر، عند غير متخصصين ولما كانوا عامة، لأن مفهوم العامة الآن اختلف، الآن يدخل العامة ناس يظنونهم من أعلم الناس.